أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويعبر عن هذا اصطلاحا لأن المعقولات الأولى عروضها خارجي واتصافها كذلك، والمعقولات الثانية الفلسفية عروضها ذهني ولكن اتصافها خارجي. كان الكلام في أقسام المعقولات، وقلنا بأن المعقولات تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول ما يسمى عندهم بالمعقولات الأولية أو المفاهيم الماهوية، والقسم الثاني المعقولات الثانية المنطقية، والقسم الثالث المعقولات الثانية الفلسفية. وقلنا بأن المعقولات الأولية أو الماهوية معقولات عروضها خارجي واتصافها أيضا خارجي، يعني أنه في الواقع الخارجي، نحن عندما نقول زيد إنسان، فالزيد في الواقع الخارجي متصف بالإنسانية كما أن الإنسانية موجودة في الواقع الخارجي، بخلافه في المعقولات الثانية الفلسفية فإن الاتفاق في الخارج ولكنه العروض في الذهن. فأنت عندما تقول زيد ممكن فإن الإنسان من المعقولات الثانية الفلسفية، عندما تقول زيد ممكن فهنا زيد في الواقع الخارجي يتصف بأنه ممكن، ولكن العوض يكون في الذهن، وفي الذهن يتصف زيد بأنه ممكن، وإلا في الذهن يعرض الإمكان على زيدين، وإلا الاتصاف يكون في الخارج. لعله توضيح لهذه الاصطلاحات يأتي في الأبحاث السابقة لاحقة، ولكنه بنحو الاصطلاح الآن لابد أن يحفظ، وهو أن المعقولات الثانية الفلسفية اتصافها في الواقع الخارجي العيني وعروضها في الذهن، في مقابل القسم الثالث من المعقولات الثانية المنطقية، وهي التي يكون عروضها في الذهن واتصافها أيضا في الذهن. فأنت عندما تقول الإنسان نوع أو الحيوان جنس، فهنا اتصاف الإنسان بالنوعية والحيوان بالجنسية، هذا الاتصاف في الذهن، وكذلك عروض الجنسية والنوعية على الإنسان والحيوان إنما هو في الذهن أيضا. فلهذا يقول المصنف هو عقل عروضها في الذهن. في مقابل القسم الثالث من المعقولات الثانية المنطقية، وهي التي يكون عروضها في الذهن واتصافها أيضا في الذهن. فأنت عندما تقول الإنسان نوع أو الحيوان جنس، فهنا اتصاف الإنسان بالنوعية والحيوان بالجنسية، هذا الاتصاف في الذهن، وكذلك عروض الجنسية والنوعية على الإنسان والحيوان إنما هو في الذهن أيضا. فلهذا يقول المصنف ويعبر عن هذا اصطلاحا، يعني عن هذه الأقسام الثلاثة الرئيسية يعبر عنها اصطلاحا هكذا، وإن كان هناك مجال للمناقشة في هذه التسمية، بأن المعقولات الأولى عروضها خارجي واتصافها أيضا كذلك، يعني خارجي، والمعقولات الثانية الفلسفية عروضها ذهني ولكن اتصافها خارجي كالإمكان كما سيأتي بحثه. أما المعقولات الثانية المنطقية فعروضها ذهني واتصافها كذلك، أي ذهني. وهناك مجال للمناقشة حول هذه التعاريف والتعبير بالعروض الذهني والعروض الخارجي، يعني هناك مناقشة حول هذا، باعتبار أن العروبة من الأمور الذهنية، فلا يعقل أن يوجد عندنا عروب في الذهن وأن يوجد عندنا عروب في الخارج، لأن العروب يعني هذا يعرض ذاك، يعني يحمل على ذاك، والحمل إنما يختص في الأمور الذهنية، يعني الحمل إنما يكون من القضايا الذهنية لا من القضايا الواقعية والخارجية. المصنف يقول أنه يوجد مجال للمناقشة في مثل هذه المصطلحات، ولكنه كاصطلاح الآن نحن نتحفظ عليه، ولكن المراد من المعقولات الأولية والثانوية المنطقية أو الفلسفية ما ذكرناه في البحث السابق. وهناك مجال للمناقشة حول هذه التعاريف والتعبير، يعني مجال للمناقشة في التعبير بالعروض الذهني والعروض الخارجي، وحول تسمية المفاهيم الفلسفية بالمعقولات الثانية أيضا يوجد مجال للمناقشة، أنه لماذا لا بد أن نسمي المعقولات الفلسفية أو المفاهيم الفلسفية نسميها ثانية؟ واقعا هل هي منتزعة من الماهيات أو أنها ليست منتزعة من الماهيات؟ نعم، إذا كانت منتزعة من المفاهيم الماهوية فتكون معقولات ثانوية، أما إذا فرض أنها غير منتزعة من المفاهيم الماهوية فلا معنى لأن تتصف المفاهيم الفلسفية بأنها معقولات ثانوية. وحول تسمية المفاهيم الفلسفية بالمعقولات الثانية، ولكننا هنا نعتبرها اصطلاحا ونفسرها بما ذكرنا بالنحو الذي شرحه المصنف بالآن. قال: قصائص كل واحد من أقسام المعقولات. هذه القصائص تقدم فيما سبق بيانها، ولكنه أكنكات تبينها من خلال البحث. أولا، إن ميزة المفاهيم المنطقية هي أنها تحمل على المفاهيم والصور الذهنية فحسب، وهذا واضح حيث أنه عندما كان الاتصاف ذهني العروض ذهني، إذن موضوع هذه المحمولات الكلية الجنسية العرضية النوعية الفصلية وغير ذلك من المفاهيم المنطقية، هذه كلها إنما تعرض ماذا؟ إنما تعرض المفاهيم والصور الذهنية، وإلا لا يمكن أن يكون معروضها الأمور الخارجية. إن ميزة المفاهيم المنطقية هي أنها تحمل على المفاهيم والصور الذهنية فحسب، ومن هنا فهي أي هذه المفاهيم المنطقية تعرف تماما بمجرد التفات مثير إليها، وجميع المفاهيم الأصلية لعلم المنطق هي من هذه الفئة. وهذا هو السبب أيضا في التسمية، حيث أن موضوع المنطق علم المنطق إنما يدور حول هذه المفاهيم التي يعبر عنها في المعقولات الثانية المنطقية. ما هي ميزة المفاهيم الماهوية؟ قال: ميزة المفاهيم الماهوية كما أشرنا بالأمس أنها تكون صورا لحدود الموجودات الخارجية، يعني هذا الموجود له حد، يعني ليس وجوده مطلق لا متناهي، بل وجوده ماذا؟ وجوده مقيد ومتناهي. فإذا كان الوجود مقيدا ومتناهي إذن يكون له حد، فمن هذه الحدود الذهن ينتزع صورا يسميها بالماهيات. فلهذا قال: وميزة المفاهيم الماهوية هي أنها تحكي ماهية الأشياء. سيأتي إن شاء الله البحث بعد ذلك في أول بحث من القسم الثالث، هناك نبين بأنه هل الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع الماهية، وما هو المراد من الماهية وما هو المراد من الوجود، ولكنه بنحو الإجمال نقول بأن المراد من ماهية الشيء يعني ذلك الحد الذي يحد وجوده الخارجي. فإذا فرض تارة أن الموجود لا حد له وهو الواجب سبحانه وتعالى، فلهذا لا ماهية له. وأما إذا فرض أن الموجود له حد فلا بد أن تكون له ماهية، فإذا الماهية هي حدود الوجودات الخارجية، هي أنها تحكي ماهية الأشياء وتعين حدود وجود تلك الأشياء، وهي أي الماهيات بمنزلة قوالب فارغة للموجودات، يعني بمنزلة الأمور التي تتأثر بها الموجودات الخارجية. ومن هنا يمكن تعريفها بأنها قوالب مفهومية كالإطار، حيث أنه كل شيء المتأثر يحتاج إلى إطار، هذا الإطار نسميه الماهية، نسميه الحاد، وبتعبير مصنف نسميها قوالب، قوالب مفهومية. وتستعمل هذه المفاهيم في العلوم الحقيقية المختلفة، في علم الطب يستعمل، في الكيمياء يستعمل، في الفيزياء يستعمل، في أي علم آخر. وتستعمل هذه المفاهيم في العلوم الحقيقية المختلفة، طبعا في مقابل العلوم الاعتبارية. القسم الثالث من المفاهيم، وأما ميزة المفاهيم الفلسفية فكما أشرنا، حيث أن هذه المفاهيم تأتي من مقارنة بعض الأشياء بالبعض الآخر. وأما ميزة المفاهيم الفلسفية فهي أنها لا تحصل من دون القيام بمقارنات وتحليلات عقلية، وهي أي هذه المفاهيم الفلسفية، وهي عندما تحمل على الموجودات تحكي عن أنحاء وجودها، لأنه تحكي عن حدود وجودها. وبينا الفرق بالأمس، أنه ما هو الفرق بين أن يكون تكون الصورة الذهنية حاكية عن حد الشيء، وأن تكون الصورة الذهنية حاكية عن كيفية وجود الشيء. لأنه نحن يوجد عندنا حد ويوجد عندنا محدود، فالمفهوم الماهوي يحكي لنا حد الشيء، وأما المفهوم الفلسفي فيحكي لنا كيفية المحدود، لا علاقة له بالحد، سواء كان للمحدود، سواء كان للوجود أو للموجود حد أو لم يكن له حد، هو يحكي كيفية وجوده. فإذا كان لذلك الوجود حاد فنعبر عنه كيفية المحدود، أما إذا لم يكن له حد فنسميه كيفية وجوده، كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه لا حد له، ولكنه نقول أنه علة الأشياء، أنه سبب الأشياء، مسبب الأشياء. هذه سبب الأشياء يعني كيفية وجوده، نحو وجود تحتاج إليها الأشياء جميعا. عندما نقول هو الغني، إن الله هو الغني وأنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، هنا عندما نقول هو الغني مرادنا أن وجوده نحو وجود مستغن عن سواه مطلقا، والكل محتاج إلى وجوده سبحانه. إذن الغنى والفقر، العلة والمعلول، السبب والمسبب، الحادث والقديم، هذه المفاهيم تحكي عن كيفيات الموجودات، أنحاء كيفية الوجود، لا أنها تحكي عن حدود الوجودات الخارجية. وهذا فارق مهم بين المفاهيم الفلسفية والمفاهيم الماهوية. ما هو؟ حيث أنه في المفاهيم الفلسفية يمكن أن تطلق على الواجب وعلى الممكن، بخلافه في المفاهيم الماهوية فلا مجال لحملها إلا على الممكن، لأنها هي التي لها حد. والمفاهيم الماهوية تحكي حدود الأشياء، بخلافه في المفاهيم الفلسفية فإنها تحكي كيفيات وجود الأشياء. هذا الوجود سواء كان واجبا أو كان ممكنا، وجودا واجبيا غنيا أو وجودا إمكانيا فقيرا. قال من هنا نأخذ النتيجة أن كل مفهوم يحمل على الواجب بعد لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون بعد مفهوم فلسفي، لا يمكن أن يكون مفهوما ماهويا. قال وهي أي مفاهيم الفلسفية عندما تحمل على الموجودات تحكي عن أنحاء وجودها لا عن حدودها الماهوية. فمثلا مفهوم العلة الذي يطلق على النار لا يعين أبدا ماهيتها الخاصة. ما هي ماهية النار العلية؟ هذا المفهوم لا يحكي عن الماهية، وإنما يحكي عن كيفية علاقة النار بالحرارة، والتي هي علاقة تأثير. تلك العلاقة الموجودة بين الأشياء الأخرى أيضا، وأحيانا يعبر عن هذه الميزة أي هذه الميزة التي ذكرناها في المفاهيم الفلسفية، بأن المفاهيم الفلسفية ليس لها ما بإزاء بالخارج، يعني أنه عندما نقول الجسم أبيض، الجسم له ماذا؟ مصداق ما بإزاء بالخارج. البياض الذي يحمل على الجسم له مصداق ما بإزاء بالخارج. ولكن عندما نقول النار علة، النار هذا مصداقها، العلية أين مصداقها؟ أم لها مصداق آخر ما بإزاء آخر في مقابل النار؟ لا، ينتزع من نفس وجود النار، لأنه يحكي عن كيفية النار. فإذا عندما نقول الله واجب، هناك الله له ما بإزاء مصداقه الخارجي، واجب أيضا له ما بإزاء مصداق خارجي آخر. لا، ينتزع من نحو وجود هذا الموجود. وهذا معنى أن الاتصاف في الخارج، يعني النار في الخارج تتصف بأنها علة، ولكن العروض ليس في الخارج، يعني ليس له ما بإزاء في الخارج. بخلافه في ماذا؟ بخلافه في المفاهيم الماهوية، فإن له ما بإزاء في الخارج. الجسم من المفاهيم الماهوية له ما بإزاء في الخارج. البياض من المفاهيم الماهوية له ما بإزاء في الخارج. لهذا تسمى الذي له ما بإزاء إما لا بد أن يكون جوهر، وإما لا بد أن يكون عرض. بخلافه في المفاهيم الفلسفية، فإنها لا جوهر ولا عرض. وعندما يقولون ليس لهما بإزاء في الخارج، مو مرادهم أن الاتصاف أيضا في الذهن، يعني الله في الذهن يتصف بأنه واجب، الإنسان في الذهن يتصف بأنه ممكن، وإلا في الواقع الخارجي لا يتصف بأنه واجب، لا يتصف بأنه ممكن، لا في الواقع الخارجي يتصف أيضا بأنه ممكن. ولكن نريد أن نقول ماذا؟ أن ليس لهذه المفاهيم مصداق ما مصداق بإزائها في الخارج، كما يوجد للمفاهيم الماهوية مصداق بإزائها في الخارج. قالوا أحيانا يعبر عن هذه الميزة بأن المفاهيم الفلسفية ليس لها ما بإزاء في الخارج، أو يعبر عنها بماذا؟ أو أن عروضها في الذهن. إذن عندما يقولون عروض في الذهن ماذا يريدون؟ يريدون يعني أنه اعلموا أن هذا يختلف عن المفهوم الماهوي، حيث أن له ما بإزاء وهذا ليس له ما بإزاء، وإنما ينتزع من نحو وجود الشيء الخارجي. ولكن هذه التعبيرات يمكن المناقشة فيها، وتحتاج إلى تفسير وتأويل موكول إلى دراسات أخرى. وتنتمي إلى هذه الفئات جميع المفاهيم الفلسفية الخالصة. إذن دائرة البحث الفلسفي، مسائل البحوث الفلسفية تدور حول ماذا؟ تدور حول هذه المفاهيم التي هي المفاهيم الفلسفية. فكل ما يقال من الحدوث والقدم والوجوب والإمكان وإلى غير ذلك من المسائل التي تبحث في العلوم الفلسفية وفي المسائل الفلسفية، كلها موضوعها ماذا؟ المفاهيم الفلسفية، كما أنه في المنطق موضوعها ماذا؟ المفاهيم المنطقية. ثم يذكر ميزة أخرى للمفاهيم الفلسفية، ويختلف على أساسها المفهوم الفلسفي عن المفهوم الماهوي. يقول بأنه المفاهيم الفلسفية لا يمكن أن نتصور لها جزء من صنفها. في المفاهيم الماهوية كنا نجد ماذا؟ أنه يمكن أن يكون كلي، ويمكن أن يكون ماذا؟ جزئي. ولكنه في المفاهيم الفلسفية لا يوجد علة كلية، فإنه مفهوم العلة، لا يوجد عندنا مفهوم العلة كلي ومفهوم العلة ماذا؟ جزئي، سواء كان هذا الجزء حسي، أو كان هذا الجزء خيالي، أو كان هذا الجزء وهمي. بخلافه في تلك المفاهيم التي لها ماذا؟ مفاهيم ماهوية، فإنه يمكن أن تكون لها ماذا؟ تصورات جزئية وتصورات كلية، يعني يمكن أن تنقسم إلى كلي وإلى جزئي بعبارة واضحة. بخلافه في المفاهيم الفلسفية فإنها لا تنقسم إلى الكلية والجزئية. إذن الانقسام إلى الكلية والجزئية هذا من أوصاف ماذا؟ من أوصاف المفاهيم الماهوية. أما المفاهيم الفلسفية فلا يمكن أن تنقسم إلى كلي وجزئي. قال والميزة الأخرى للمفاهيم الفلسفية هي أنها لا يوجد إلى جانبها مفاهيم وتصورات جزئية، فمثلا لا يوجد في أذهاننا صورة جزئية للعلية إلى جانب مفهومها الكلي، وكذا بالنسبة لمفهوم المعلول وسائر المفاهيم الفلسفية الأخرى. إذن كل مفهوم كلي يوجد إلى جانبه تصور حسي أو خيالي أو وهمي، بحيث أن الفرق بينهما يعني بين هذين المفهومين يكون في الكلية والجزئية، فهو من المفاهيم المعنوية. وبعبارة أوضح كما ذكرنا، إذا قبل المفهوم إلى الانقسام إلى الكلية والجزئية فهو من المفاهيم المعنوية، أما إذا لم يقبل الانقسام لا يكون إلا كليا، يعني لا يكون إلا في دائرة مدركات القوة العاقلة، مو في دائرة مدركات القوة العاقلة تارة، وفي دائرة مدركات ماذا؟ القوة الحسية أو الخيالية أو الوهمية تارة أخرى. هذه المفاهيم تكون مفاهيم فلسفية، بحيث أن الفرق بينهما يكون في الكلية والجزئية، فهو من المفاهيم الماهوية وليس من المفاهيم الفلسفية. ولكنه لا بد أن تعلمون أنه هذه القضية لا تنعكس، يعني كل مفهوم كلي إذا كان إلى جانبه جزئي فهو ماهوي، ولكن كل مفهوم ماهوي لا بد أن ينقسم إلى كلي وجزئي، لا ليس الأمر كذلك. نقول نحن عندما نأتي إلى المفهوم نجد إن قبل الانقسام إلى الكل والجزئي فهو ماهوي، وإن لم يقبل الانقسام فهو فلسفي. ولكن إذا وجدنا مفهوما ماهويا هل لا بد أن يكون له كل وجزئي؟ لا ليس الأمر كذلك، قد يكون له جزئي وليس له كلي. ولكن يجب الالتفات إلى أن عكس هذه الميزات ليس صادقا على المفاهيم الماهوية بشكل عام، فليس لازما أن تكون هناك صورة حسية أو خيالية أو وهمية إلى جانب كل مفهوم ماهوي، لا ليس الأمر كذلك. فمثلا مفهوم النفس يعتبر من المفاهيم النوعية والماهوية، ولكن ليس لهذا المفهوم صورة ذهنية جزئية، ويمكن مشاهدة مصداقها أي مصداق الناس بالعلم الحضوري فحسب. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر وهو المفاهيم الاعتبارية. لفظ الاعتباري له اصطلاحات متعددة وتطلق بالاشتراك اللفظي على هذه المعاني المتعددة. واحدة من هذه الاصطلاحات التي كثيرا ما يقع فيها الخال أن المفهوم الماهوي يسمى مفهوم حقيقي في الفلسفة، وكل المفاهيم المعقولات كل المعقولات الثانية المنطقية والفلسفية كلها تسمى بالمفاهيم الاعتبارية. فلهذا إذا قلنا الوجود مفهوم اعتباري لا يتصور بأنه باعتبار من المعتبر، مو مراد هذا، مرادنا أنه ليس مفهوم ماهوي، هذا أحد الاصطلاحات في الاعتبار. فلهذا قال إن هذا الاصطلاح وهو الاعتباري الوارد كثيرا في أحاديث الفلاسفة يستعمل في عدة معان وهو مشترك لفظي بين تلك المعاني، ولا بد من الالتفات إلى الفرق بين هذه المعاني حتى لا يحصل خلط واشتباه، وحتى لا نتورط في المغالطة. فحسب أحد الاصطلاحات تسمى جميع المعقولات الثانية سواء أكانت منطقية أم فلسفية تسمى ماذا؟ بالاعتبارية. وحتى مفهوم الوجود أيضا، لأن الوجود من المعقولات الثانية الفلسفية، وحتى مفهوم الوجود يعد أيضا من المفاهيم الاعتبارية. ويشيع هذا الاصطلاح في كلمات شيخ الإشراق السهروردي، وقد تناول بالباحث في كتبه المختلفة الاعتبارات العقلية بهذا المعنى المتقدم. اصطلاح آخر في الاعتبار يطلق ويراد منه تلك المفاهيم الأخلاقية، تلك المفاهيم التي لها قيمة أخلاقية، تلك المفاهيم التي هي ماذا؟ حقوقية، من قبيل الواجب وغير الواجب. يقال أن الوجوب من الأمور الاعتبارية، أن الحرمة من الأحكام من الأمور الاعتبارية. إذن الاصطلاح الآخر ماذا؟ وفي اصطلاح آخر يختص عنوان الاعتبار بالمفاهيم الحقوقية والأخلاقية، تلك المفاهيم التي يطلق عليها المتأخرون اسم المفاهيم القيمية باعتبار أنها لها قيمة معينة. مثلا اصطلاح ثالث في الاعتباريات هو ماذا؟ يعني ما لا واقع خارجي له بمحض الاعتبار، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنياب الأغوال. تقول هذا مفهوم اعتباري، يعني ماذا؟ يعني لا واقع خارجي له، أو وهمي، يعني لا واقع خارجي له. هذا هو الاصطلاح الثالث. وفي الاصطلاح الثالث يطلق اسم الاعتباريات على المفاهيم التي ليس لها مصداق خارجي ولا ذهني اطلاقا، وانما تصوغها قوه الخيال، مثل مفهوم الغول، فهذه المفاهيم تسمى الوهميات. وهناك اصطلاح اخر في الاعتباري وهو في مقابل الاصاله، يقول ان الوجود اصيل وان الماهيه اعتباريه. الاعتبار الذي نقوله في مقابل الأصالة أيضا له معنى آخر، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث من هذا الكتاب. قال: وهناك اصطلاح آخر رابع للاعتبار، وذلك في مقابل الأصالة، وهو يستعمل في بحث أصالة الوجود أو الماهية، يعني اعتبارية الماهية أو بالعكس، وسوف نشرحه في محله. من هنا يحاول المصنف أن يدخل في هذا الباحث، وهو أن يوضح الاعتباريات التي هي من المفاهيم القيمية، من المفاهيم الحقوقية والقانونية. قال: ومن المناسب هنا أن نقوم بتوضيح الاعتبار بمعنى القيمي الذي كان المعنى الثاني بصورة مختصرة، تاركين تفصيل الموضوع لفلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق. المفاهيم الأخلاقية والقانونية. نحن عندما نأتي إلى المفاهيم الأخلاقية والقانونية نجد أنه يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول. في كل قضية أخلاقية يوجد عندنا محمول، وهذا المحمول لا يخرج إلا عن هذه، إما أن نقول أنه حسن، إما أن نقول أنه ماذا؟ قبيح، إما أنه يقول ينبغي، إما أن نقول ماذا؟ لا ينبغي. موضوعاتها ما هي؟ هذه محمولات. موضوعاتها نقول: العدل حسن، الظلم قبيح، الفعل الكذائي واجب، الفعل الكذائي حرام ممنوع، ونحو ذلك. فلهذا قال: كل عبارة أخلاقية. عبارة مراد يعني كل قضية في القضايا الأخلاقية والمسائل الأخلاقية. كل قضية، كل عبارة أخلاقية أو قانونية إذا أخذناها بعين الاعتبار فإنها تشتمل على مفاهيم من قبيل لا بد أن تفعل، ولا ينبغي، واجب، ممنوع، وأمثال مثل هذه التعبيرات التي تؤدي هذا المعنى، وأمثالها مما يشكل محمولا لقضية معينة. وما هو موضوعها؟ قال: وهناك مفاهيم أخرى مثل العدل والظلم والأمانة والخيانة تستعمل في الأخلاق والقانون أيضا، لكنها تقع ماذا؟ موضوعا في تلك القضية، تقع موضوعا للقضية. وعندما نلاحظ هذه المفاهيم نجد أنها ليست من قبيل المفاهيم المعهوية، لأنها لا تحكي عن حدود الأشياء الخارجية، لا تحكي عن قوالب مفهومية وإنما تحكي عن معان معينة كما سيبين. إذن هذه الأمور ليست من المفاهيم الوجوب المنع الذي ينبغي لا ينبغي ظلم عدل حسن ليس بحسن، هذه ليست من المفاهيم المعنوية. وعندما نلاحظ هذه المفاهيم نجد أنها ليست من قبيل المفاهيم المعنوية، وحسب الاصطلاح ليس لها ما بإزاء في الخارج، لأننا قلنا أن المفاهيم المعنوية لها ما بإزاء في الخارج، ومن هنا فهي تسمى اعتبارية. اعتبارية بأي معنى؟ بالمعنى الأول من الاعتبار، الذي كل ما ليس له ما بإزاء في الخارج فهو أمر اعتباري، في مقابل الذي له ما بإزاء في الخارج فهو أمر حقيقي. قال ومن هنا فهي تسمى اعتبارية بأحد المعاني المتقدمة. مثلا مفهوم السارق، عندما نقول هذا سارق هذا غاصب، مفهوم السارق مفهوم الغاصب، يعني أنه يحكي عن حد الوجود الخارجي، لو يحكي عن أن إنسانا تعدى على مال إنسان آخر لم يكن من حقه أن يتصرف في مال الآخر فتجاوز على مال الآخر ظلما وعدوانا. إذن مفهوم السارق مفهوم الغاصب ليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما يحكي عن حالة معينة. ما هي تلك الحالة؟ وهي التصرف في أموال الآخرين، التجاوز على أموال الآخرين. مثلا مفهوم السارق والغاصب فهما يوصف بهما الإنسان، لكن لا من جهة أن للإنسان ما هي إنسانية، يعني يحكي عن وجود حد الإنسان، وإنما من جهة أن هذا الإنسان اعتدى على أموال الآخرين. وهنا يأتي مفهوم جديد، مال الآخرين. وشنو مال الآخرين؟ في الواقع الخارجي يوجد هذا الشيء ويوجد صاحبه، يوجد عندنا شيء ثالث يسمى هذا مال، لأمر اعتباري. في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا إلا هذا الشيء، وإلا ماذا؟ وإلا الذي ينسب إليه ذلك المال، ولكن هذه النسبة أمر اعتبارية لا واقع خارجي لها. الذي له واقع خارجي ما هو؟ ذلك الشيئان، المالك والمملوك. أساسا مالكية ومملوكية أيضا من الأمور الاعتبارية التي لا حقيقة واقعية لها. فلهذا قال وعندما نلاحظ مفهوم المال فإننا نجد أنه أي المال يطلق على الذهب والفضة، ولكن لا من جهة كون الذهب والفضة معدنين خاصين، وإنما من جهة تعلق رغبة الإنسان بالذهب والفضة، ومن جهة أن الذهب والفضة يمكن أن يكون وسيلة لسد احتياجات الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن إضافة المال للإنسان تحقق لنا مفهوما آخر، وهو ماذا؟ مفهوم المالكية. هذه كلها من الأمور الاعتبارية، مفهوم آخر وهو المالكية، وهو أيضا ليس له ما بإزاء في الخارج، أي أننا إذا اعتبرنا عنوان المالك للإنسان وعنوان المملوك، مو الملوك، وعنوان المملوك للذهب، فإنه لا يحدث أي تغيير في ذات الإنسان ولا في ذات الذهب، يعني لا يضاف إليهما شيء وراء ما هو ذهب وراء ما هو إنسان. والنتيجة أن لمثل هذه الجمل، عندما نقول هذا مالك ذاك مملوك، هذا مال هذا غاصب ذاك سارق، والنتيجة أن لمثل هذه الجمل ميزات خاصة لا بد من بحثها من وجهة نظر من وجهات نظر مختلفة. كم بحث يمكن أن يتصور هنا؟ البحث الأول الذي يمكن أن نتصوره هنا، أساسا نحن لا بد أن نتعرف أن هذه الألفاظ وهي المالكية المملوكية المالية ونحو ذلك من المفاهيم التي ذكرناها، أساسا في اللغة وفي الأدب لأي معنى الموضوع حقيقة؟ وهل عندما نستعملها في مثل هذه الموارد هل هو استعمال حقيقي أو أنه استعمال مجازي؟ نحن عندما نقول هذا الشيء مملوك، هذا الشيء مالك. أساسا لفظ المالكية والمملوكية موضوعة لأي شيء، فإذا عرفنا أنها موضوعة لأي شيء نستطيع أن نتعرف أن استعمالها في المقام في هذه الأمور الاعتبارية التي ليس لها ما بإذاء في الخارج هل هو استعمال حقيقي أو أنه استعمال مجازي. هذه المسألة. من المسائل الأخرى أساسا لا بد أن نعرف نقول نتعرف على أننا عندما نقول هذا مالك ذاك مملوك، هذه جملة خبرية لأنها جملة إنشائية، هذه تحكي عن شيء أو أنها تنشئ شيء. هذه أيضا من القضايا. الشيخ يقول بأنه نحن الآن لا نريد أن نبحث في هذه الجهات أنه هذه هل الجمل خبرية أو أنها إنشائية، هل أن هذا الاستعمال حقيقي أو أن هذا الاستعمال مجازي، هذا موصول إلى العلوم اللغوية والأدبية. بعد ماذا يريد أن يبحث؟ يقول منها دراستها والنتيجة أن لمثل هذه الجمل ميزات خاصة لا بد من بحثها من وجهات نظر مختلفة، منها أي من تلك الوجهات دراستها أي هذه الجمل التي نقول مالك مملوك أو ينبغي لا ينبغي، واجب ليس بواجب، حسن عدل إلى غير ذلك، ومنها دراستها من الناحية اللفظية والأدبية، أي أن هذه الألفاظ من ينبغي ولا ينبغي وغير ذلك مما ذكرناه لأي معنى وضعت في البدء، وما هي التحولات التي طرأت على معانيها فجعلتها بهذه الصورة الفعلية عندنا، وهل استعمالها في هذه المعاني التي الآن نستعملها في الأخلاق وفي القانون، وهل استعمالها في هذه المعاني استعمال حقيقي أم أنه استعمال مجازي. وكذلك عندما نقول هذا الفعل ينبغي، هذه جملة خبرية تخبر عن واقعين أو أنها جملة إنشائية ننشئ شيئا. هذه البحوث أيضا لا بد أن تبحث، وكذا البحث حول الجمل الإنشائية والإخبارية، فما هو مفاد الإنشاء، وهل الجمل الأخلاقية والقانونية تدل على الإنشاء أم تدل على الأخبار. إخبار مثل هذه الدراسات تتعلق بفروع من علم اللغة والآداب، وقد تناول علماء أصول الفقه كثيرا منها بالدرس والتحقيق، ولكنه جوانب أخرى أيضا تبحث، ولكن أيضا لا يريد أن يبحثها المصنفون. جانب آخر من البحث ما هو؟ قال والجهة الأخرى للبحث في هذه المفاهيم تتعلق بكيفية إدراك هذه المفاهيم، الذهن كيف استطاع أن يتعرف على هذه المفاهيم؟ المفروض أن ليس لها ما بإزاء في الخارج، إذن من أين انتزعها؟ من أين أخذها؟ هل هي من مخترعات الذهن؟ هل هي أمور انتزاعية؟ هنا أيضا هذا بحث لا يريد أن يتطرق إليه المصنف في هذا المجال. قال والجهة الأخرى للبحث في هذه المفاهيم تتعلق بكيفية إدراك هذه المفاهيم وطريقة انتقال الذهن من مفهوم إلى مفهوم آخر، وتدرس هذه الجوانب في فرع خاص من علوم النفس وهو المختص بعمليات الذهن. ولكن المهم الذي يريد أن يبحثه المصنف هنا هو هذه الجهة، وهو أنه نحن عندما نقول أنه ينبغي ولا ينبغي، هل أن هذه الجمل، هل أن هذه المحمولات لها ارتباط بالأمور الواقعية الخارجية أو ليس لها ارتباط بالأمور الواقعية والخارجية؟ هنا يقول الشيء أنه توجد نظريات ثلاث في المسألة. نظرية تقول أنه هذه لها ارتباط بالواقع الخارجي، نظرية تقول بأنه أساسا هذه فد مفاهيم للاحتياجات الفردية والاجتماعية وضعها الإنسان، يعني ينبغي ولا ينبغي، يجب ولا يجب، هذه لتنظيم حياته الفردية والاجتماعية وإلا لا ارتباط لها بالواقع الخارجي. قال وبالتالي توجد جهة أخرى للبحث وهي التي محل الكلام والتي يريد أن يبحث المصنف عنها هنا، وهي تتعلق بارتباط هذه المفاهيم بالواقعيات الخارجية. فهنا توجد نظريات ثلاثة، فقط نقرأ النظريات تفصيلا خليه إلى بعد. قال فنتساءل هل أن هذه المفاهيم من ابتكارات الذهن أساسا من الأمور التي اخترعها الذهن ولا وجود لها في الواقع الخارجي وليس لها أي ارتباط بالواقعيات الخارجية؟ فمثلا ينبغي ولا ينبغي وسائر المفاهيم القيمية أهي، هذه النظرية الأولى، لون مستقل عن ألوان المفاهيم الأخرى وتصوغها قوة ذهنية خاصة من ابتكارات واختراعات الذهن، هذه نظرية، أم أنها تعكس الميول والرغبات الفردية أو الاجتماعية فحسب، وهذه هي النظرية الثانية، أم أن لهذه المفاهيم ارتباطات بالواقعيات الخارجية بحيث أنها تنتزع من الواقعيات الخارجية بنحو من الأنحاء، وهذه هي النظرية الثالثة. هسه أي واحد منها تام يحكي، والحمد لله رب العالمين.